واجعل سبيل الحق يا رب أهديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. وصلنا في سورة يوسف عند قول يعقوب: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. نعم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. طيب فضل دكتور، قبل ما نكمل الآيات اللي سبقت، شاهدة لأي نوع من أنواع التوحيد؟ هي كلها شاهدة لتوحيد العبادة لله عز وجل. نعم. على أن السلوك الأمثل مسلك الأنبياء وتحقيق عدل الحق سبحانه وتعالى في إخوة يوسف، وكان ممكن مجرد ما يشوفهم يقول لهم على الإيه الحقائق، لكن هو اتبع ما أمره رب العزة والجلال في أن يقول لإخوته الحقيقة الآن أو بعد حين. نعم. يعني يوسف في هذا كله متبع لشرع، متبع لإيه؟ لشرع. فالشرع اللي موجود في يعني إجراء حكمة ربنا سبحانه وتعالى في العلاقات اللي تكون بين الإخوة كيف تكون، ومسألة الابتلاءات اللي مرت في بعض الأفعال اللي صنعت تجاه أخ مثلا طمعان في دنيا أو طمعان في شيء أو ما شابه ذلك، وإن هم يعني يجروا في يوسف ما فعلوه، ده كله إظهارا لقدرة الله من جهة ولحكمة الله من جهة أخرى. نعم. فالآيات كلها شاهدة لتوحيد العبادة، ويوسف كان متبع فيها للشرع، ويعقوب أيضا كان متبع للشرع، وأن الله قد يظهر لنبي ما لا يظهر للآخر. نعم. وإن كانوا أولاد أو واحد ابن واحد أو أب أو كده، يعقوب أو يوسف، يوسف ابن يعقوب، فيظهر الله ليوسف ما لا يظهر ليعقوب، ويظهر الله ليعقوب ما لا يظهر ليوسف. وكذلك أظهر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما لم يظهر للسابقين، وأظهر للسابقين أشياء تخصهم لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي. فده كله مرتبط بحكمة ربنا سبحانه وتعالى، إن الرسول عليه السلام ما تكلم إلا بعلم، وهذا من أنباء الغيب أوحاه الله عز وجل إلى نبيه. القضية بقى في من يعلم أنه نبي ويجحد. نعم. فدليل الجحود إيه؟ أنه بتقول ده كتاب سماوي، وإحنا أصحاب ديانة سماوية. ديانة سماوية فين بقى؟ الديانة السماوية مش اللي أنتوا عليها الوقت. الديانة السماوية بتاع يعقوب، بتاع يوسف، بتاع موسى، بتاع داود وسليمان، عيسى عليه السلام، منهج الأنبياء والمرسلين هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا نرى صورة يعقوب وصورة يوسف، نرى نفس الصورة بتتكرر في عهد النبي عليه السلام، الدعوة إلى توحيد الله، يوسف يدعو إلى توحيد الله في السجن، يثبت ويعصمه الله تبارك وتعالى، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. أمور كثيرة كلها في منهاج النبوة، عزة نفس المسلم حتى لو جاءه الملك إلى عنده إلى قدمي. نعم. عدم خوفي إلا من الله، ما يخافش من الملك، الملك يقول له هاتوه، قال لا مش جاي، روحوا اسألوا الأول اللي حصل كذا وكذا يحقق فيها الأول. أنت مش عايز فتوى، أنا افتيتك خلاص. وأن الفتوى تبذل ليعلم الناس الحق بغض النظر عن أن واحد عالم سر ما يعرفوش الكل، يعني ما خبيش علم عن الناس أو استثمر الحاجة شخصية. نعم. ده في صلاح البشريه وصلاح مصر. فعشان في صلاح مصر وهو في السجن قال لهم على خلاص. لو كان قال لا انا مش قايل الا اذا عملت كذا، الا اذا عملت كذا، الا اذا، وبدا يستغل الدوله. نعم. لكن هو يريد مصلحه العامه والخاصه ومصلحه الحاكم والمحكوم. فهذا منهج الانبياء والمرسلين. لا بيطلب سلطه ولا حرص عليه. ولما قال اجعلني على خزائن الارض كان الكلام ده برضه على اساس ان ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى. مش اي واحد كده يطلع يقول لك انا اللي حقيم الخلافه. فعشان كده الايات كلها شاهد لتوحيد العباده. ومفيش بس اللي هو ايه، فالله خير حافظا. خير حافظا ده اسم مقيد، وهو ارحم الراحمين اسم ايه؟ مقيد. شوف بقى كلام النبوة بقى. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني تحلفوا بالله قدامي ان انتوا هترجع اخوكم فيما بين ايديكم من اسباب. نعم. لتأتونني به الا ان يحاط بكم بالقبر. هو ده شغل الانبياء. الا ان يشاء الله. فشوف هنا رد الامر لايه؟ لمشيئه الله وقدرته في كل صغيره او كبيره. اهم حاجه انتم في نيتكم وفيما في ايديكم من الاسباب تعهدون انكم ترجعوا. نعم. اما اللي هيحصل ايه بقى؟ فده امر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. الا ان يحاط بكم. لما قال وانا له لحافظون، لو كانوا ردوا الامور للقدر برضه في مساله باذن الله او بمشيئه الله لربما اختلفت القضيه. صحيح. بس هم مش انبياء. شانهم شان عامه المسلمين اللي مش عايز يقول ان شاء الله. ولا عايز يقول بفضل الله ولا بحمد الله وربنا يوفق باذن الله. انما تلاقي اصحاب الدنيا وخصوصا بتوع الكوره، انت متوقع النتيجه كام؟ انا ده هيجيب اثنين وده هيجيب واحد. يا اخي بالك ازاي؟ ليه؟ انت مطلع على اللوح المحفوظ؟ طب ولا انت عندك الاسباب اللي تتوقع بها؟ ولا هو اعتداء على القدر وبس؟ وبقى التعليقات والبتاع، ولو طلع كلامه صح انا اللي قلت صح، يعني انت اللي كتبت القدر يعني ولا ايه؟ انت خد بالك ازاي؟ كانه كان بيلعب في المباراه. فتعليق الامور في مشيئه ربنا سبحانه وتعالى ده علم كبير مش سهل يعني. فانما تقليد الغربيين في افعالهم لانهم لا يعرفوا مشيئه ربنا ولا الكلام ده كله، هذه المشكله عند عامه المسلمين اللي هم غثاء كغثاء السيل يعني. صحيح. نسال الله السلامه والهدايه. إلا أن يحاط بكم. إلا أن يحاط بكم، يبقى المقصود بها التدبير الإيه؟ الكوني والقدر. حتى تؤتوني موثقا من الله تتبع فيه عهد الله والوفاء بالعهد في التدبير الشرعي. يعني الآية شملت الدلالة على التدبير الشرعي والكوني. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، اللي هو إيه؟ فيها عهد الله وميثاق اتباع الشرائع والاحكام. حلفت بتوفي، اقسمت بتبر قسمك. ده اتباع لاراده الله شرعي. الا ان يحاط بكم، ده امر خارج عن اراده العبد في اتباع الاراده الشرعي. زي واحد خارج يصلي ومكتوب في اللوح المحفوظ انه مش هيصلي. ان هيتعدل هيحصل له حادث او كده يعني، يكتب كمصلي. ده خبرك ازاي؟ نعم. الا يحاط به. فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ربنا هو الشهيد الوكيل اللي يتولاني ويتولاكم، يتولاني برحمته ويتولاكم بعدله اذا انتم ايه؟ اخطاتم. نعم. وبرحمته وفضله ان انتم وفيتم. فهو الوكيل بمعنى الرقيب. نعم. علي وعليكم. والوكيل بمعنى المتولي لخلق الأسباب في أن يعيده أو لا يعيده. طرحت النقطة دي؟ نعم. وقال يا بني، خلي بالك من دي، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني اما تدخلهم ما تدخلوش من باب واحد. هو خاف عليهم الحسد يعني. ان شكلهم جميل واخوهم اللي هو الصغير معهم واخوهم الصغار معاهم ودول 11 واحد اللي يدخلوا من باب واحد داخل كده. انتوا مين؟ احنا 11 اخ. 11 اخ كل ده اخبرك ازاي؟ صحيح. فممكن يصابوا بايه؟ بحسد. وده معناها برضو ان وقوع الحسد امر حق. والعيون خصوصا اللي هو جاهل بفهم حقيقة القدر وعلاقته او تدبير الكوني وعلاقته بالتدبير الشرعي. نعم. وان وجوب الاستعانة بالله بعد عبادته وطاعته والحرص عليها ده امر وارد. يعني لازم العبادة يبقى معها ايه؟ استعانة. استعانة بالله. ما هو انت ليه بتقول بسم الله لما تخرج من البيت؟ توكلت على الله. لا حول ولا قوة الا بالله. استعانة بالله على الاسباب. على الاسباب. وبقى في حماية ربنا سبحانه وتعالى ويكفي شر العين. نعم. يا سلام بقى لما نقرأ كمان المعوذات هو خارج. سلام لما يركب عربوت سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يتعوذ بالله تبارك وتعالى واستعذ بالله دائما ربنا يحميه. إنما العين حق. فيعقوب عليه السلام وضح في كلامه ما يدل على منهاج النبوة وفهم الراسخين اللي مطلوب يتأسوا بهذا الفعل. ادخلوا من أبواب واحد ولا لا تدخلوا من أبواب من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة علشان ياخذ بالأسباب. ياخذ بالإيه؟ بالأسباب. وما أغني عنكم من الله من شيء. يعني الأسباب دي ليست حاكمة على رب العزة والجلال وإن كانت حق وأوسط صدق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدره وما قدره في اللوح المحفوظ سيقع ساقع. نعم. فاحنا بناخد بهذه الامور افتقارا الى رب العزه والجلال، لكن مش هيغني فيها حذر من قدر. فانا اتوكل على الله تبارك وتعالى واعتمد عليه وارد الامر اليه من باب الفقر الاضطراري والفقر الاختياري، لانه هو الغني سبحانه وتعالى اللي بيده المقادير وبيده كل شيء. إن الحكم إلا لله. الحكم إلا لله الكون والشرعي دي تشمل دلالة الاثنين. الاثنين حكم كوني وحكم شرعي. وحكم شرعي. فما قدره سيقع، والحكم الشرعي أنني أتوكل على الله تبارك وتعالى في الأخذ بالأسباب. صح. فمن الأخذ بالأسباب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب إيه؟ متفرقة. عليه توكل. عليه توكلت في التدبير الكوني فدي الاستعانة. نعم. والتدبير الشرعي لا أعبد إلا إياه، وعليه فليتوكل المتوكل. فالمتوكل على الله عز وجل يلزم عشان يبقى متوكل أولا توحيد العبادة لله في الأخذ بالأسباب. إياك نعبد معناه أن يأخذ بالإيه؟ بالأسباب. أنا عشان واحد عايز يروح الجنة، أنا عايز أروح الجنة، كلنا بنتمنى نروح الجنة. عشان اروح الجنه لازم اخد بالاسباب المؤديه للايه؟ الجنه. اللي هي امتثال الاوامر والاخذ بالاسباب المؤديه للجنه. اداء الواجبات والبعد عن المحرمات. زي البعد عن الاسباب المؤديه للنار. فدي في ايد الشخص ان ياخد بها. طيب التوفيق بقى، بقول يا رب انا عليك توكلت فاتمم لي النتائج اللي انا اخدت باسباب. النتيجه العظمى ايه؟ الجنة. الجنة. نعم. فأنا أخذت بأسباب الوصول للجنة فربنا يتم معه. اللي هو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ العسرى. يبقى إذا أنا باخذ بالأسباب في إياك نعبد وبدع ربنا أن يوفقني في الإيه؟ في النتائج بإياك نستعين. يبقى لازم الأول العبادة، الركن الأول التوكل، الركن الثاني الاعتماد على الله والاستعانة. نعم. الركن الثالث الرضا بالنتائج، لان مش معنى ان انا اخد بالاسباب يبقى لازم اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. لا بس خلي بالك في الدنيا في الدنيا الرضا بالنتائج اللي قسمها ربنا سبحانه وتعالى. وفي الاخره انا مفيش في ايدي رضا او عدم رضا، بس ربنا هيرضي المؤمنين لو اخذوا بالاسباب حتى وان لم يوفقهم في الدنيا. لان انما الاعمال بايه؟ بالنية. فربنا يحاسبه على نيته، يعني يديله الجنه على النيه وهو في بيته لم يهاجر ولم يجاهد ولم يحج. هو في نيته انه يروح يحج ومجهز الاسباب وكل حاجه، بس وهو لسه بيركب حصلت له مشكله والسفينه غرقت بالحجه. نعم. خلاص مات حج. ما وصلش للنتيجه، بس كتب فاعلا على اساس انه خد بالاسباب صح. طيب لو واحد راح يجاهد بس مرض قبل الجهاد مات، فربنا سبحانه مش شرط يكون مات، هو مرض مش قادر يجاهد. وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، مع المحسنين من ايه؟ من سبيل. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا ان لا يجدوا ما ينفقوا. فالرسول قال ان في المدينه رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا الا معكم. نعم. شاركوكم فين؟ في الاجر، فخذوا الاجر كامل. يعني جهد. يعني الـ الـ الـ الـ الـ الامر التدبير الكوني سواء بقى تم او ما تمش، وفق الله لاتمام العمل ام لا، هيحاسبك على النية. على النية. على محاولة الإنسان الأخذ بالأسباب. تمام. واستعنت بالله عز وجل. نعم. ولذلك قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب القاتل معروف أنه قتل. فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. لكن داهمه القدر بموته. فيموت قاتل. مع انه ما قتلش، انما كان عنده الحرص على القتل. حسب على نيته. ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. المتوكلون. وما زلنا فضيلة الدكتور يعني ما زلنا الى الان بنرجع برضه لفاتحة الكتاب في المعاني اللي وردت فيها. شوف فتحة الكتاب هي المختصر. فتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. فتحة الكتاب فيها اختصار في كل ما جاء في الكتاب وارتباط الآيات بها. دلولة بس عشان الوقت، قلنا ان دي عاملة رابط مع الآية الأولى او الآية الثانية او الثالثة او الرابعة مع فاتحة الكتاب. طب بما ان فتحة الكتاب او الفاتحة فيها فالدكتور هذه المعاني العظيمة وملخص للقرآن، المعاني وردت في القرآن، طب ليه احنا ما ندعيش او نقرأ الفاتحة مثلا في افتتاح شيء، او نقرا الفاتحه على الاموات، نقرا الفاتحه واحنا في خطوبه ولا مشروع حاجه زي كده، هل هذا يصح؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه لابو العباس. شوف يا سيدي، لان الفاتحه تحتم عليك اتباع الصراط المستقيم الذي كان عليه جميع الانبياء والمرسلين. فهل فعل النبي ذلك؟ أمر به. لا. اهتديت بالصراط المستقيم، يبقى أنا ما أقدرش أقول الفتحة في موقف أخالف فيه الفتحة. بس حاجة حلوة يعني بستفتح بيها. لا، ما ينفعش فيها الخضوع للعقل، ما هو لو كان الأمر كده ما كان سابنا كل واحد يدور على الهداية بطريقته. إنما هو لما العقلاء قالوا فين الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، إحنا خلاص عندنا إقرار فطري بأن إحنا فقراء بذواتنا وربنا غني بذاته. ولا مناص لنا من عبادته والاستعانة به. إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. وفهمنا أن ربنا الدنيا باسمه مش باسمنا، وإحنا فيها أمناء مستخلفون إلى وقت معلوم. طيب فين بقى أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أقول إيه وما أقولش إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. فأنا مش عايز أمشي انحرف كده ولا كده. أنا عايز أمشي على الصراط المستقيم. فقال لهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وأنتوا هتشوفوا كده ألف لام راء وألف لام ميم، وكل الآيات جاية كده، كل الصور جاية على ذكر هذه، إن حنزل لكم كتاب معجز على مستوى الحرف. هدى للمتقين. فاللي عايز الهدى للمتقين والهداية صحيح نعم يتبع طريق الأنبياء المرسلين. فهل من طريق الأنبياء المرسلين إن أنا أعرف فتح أبو العباس في اسكندرية يجدع ناس، ولا أروح عند الميت فأدعي بدعاء يفيد الميت؟ مش أرى مع الحكم الكونية الموجودة في خلق الكون؟ طب أنا رايح أعرف فتحته، راح أخطب خطبة، إيه حكاية الفتحة دي بقى؟ أقول له تعالى اسمعي بقى، ربنا خلق الكون باسمه لا. فممكن واحد تقول إيه؟ أنت بتحبنيش ليه؟ جايب لي فتحة؟ طب ما تقرأ البقرة كبيرة كبيرة آه. يبقى دي مقرأ بقرتها مش مقرأ فتحتها، دي مقرأ بقرتها أخبرك. فهيبقى بدل ما نقول مقرأ فتحتها لا، عشان نحبها أكتر نقرأ أكتر. الحكاية مش مساد. طب تاخد اللي مقرأ فتحتها ولا اللي مقرأ بقرتها أو النساء أو نقرأ اللي مقرأ نسائها أخبرك إزاي عشان حقوق المرأة نعم. هتبقى فوضى وعبس ولا مقر المائدة بتاعتها ولا مقر أنعامها صورة الأنعام، هتخلي الناس تفتح باب من العبس العقلي يؤدي لضياع الشرع. ما هو الابتداع كده، ده الابتداع. فيقول لك احنا رايحين نقرا الفاتحه للرئيس الفلاني او بتاع، وقرأوا الفاتحه على روح فلان. مين اللي علمكم المساله دي؟ انتم متبعون سنه وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انتوا عايشين بمزاجكم في الحياة؟ يقول لك يعني الحاجات دي كده تدقيقات وبتاع. شوف مش عايزين لفه ولا وراء. ما هو الصراط المستقيم معناه كده. اه عايز تلف وتدور، يا هتوصل للمغضوب عليه يا هتوصل للضالين، ومش هتاخد حاجة، وعملك هيبقى مردود عليك، ولن يقبل حق سبحانه وتعالى الا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. اللي عايز يلف ويدور وهو بيبقى طريق الحق معروف وابن عمه معروف. عايز ابن عمه روح دور عليه، عايز الحق خلص. ففي الحق وفي ايه؟ ابن عمه. نعم. فطرق ابن عمه كتير قوي. صحيح. لان ابن عمه كتير قوي. انما طريق الحق ما فيش غير اتباع الأنبياء والمرسلين، وختامهم سيدهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، سيد الخلق أجمعين. نعم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن احنا نكون على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعم. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نعم. قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، شوفوا ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. قضى يعني نعم. ربنا سبحانه وتعالى تدبير الكون واقع واقع، سواء كان يعقوب خد بالأسباب أو ما خدش بالأسباب. نعم. كذلك من أطاع الله عز وجل التوفيق على ربنا، سواء بلغ مراده او لم يبلغ، لكن اهم حاجه ان يكون في العمل في ابتداء الفعل البشري ان يكون بدايته في الاراده الصالحه والنيه الصادقه. نعم. عشان كده قال لك ايه؟ وانه لذو علم لما علمناه، ان كل كلمه بتطلع من النبي بحساب تطابق الحقيقه والفطره والواقع والمنهج المستقيم، تلاقيها في كلام أي واحد بيتكلم بمنهاج النبوة. وإنه لذو علم لما علمناه. لما علمناه، فعلمه علمه الشرائع والأحكام، وأخبره عن أمور غيبية وأمور ستحدث في المستقبل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لأن أكثر الناس عدم معرفتهم بالحياة وحقيقتها، ولماذا خلقهم الله، ولماذا يعيشون فيها، وكيف يؤمنون بأنهم سينتقلوا بإذن الله تعالى إلى دار الجزاء في جنة أو في نار، وإن دي حقيقة ما مش فيها مفر، وإن في بعث وحساب وإيمان كامل باليوم الآخر، الصورة ديت لما تغيب عن حد بيبقى نظرته للحياة متخبطة. صحيح. المال يعمل بقى ايه؟ الشهوة هيعمل بقى ايه؟ عايش في الحياة ليه؟ ملوش معنى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون. نرجع بقى لإيه؟ للي ورد عندهم عشان تشوف بقى. شايف أنت النص القرآني كيف نزل؟ عمل إيه بقى عندهم؟ وكان الجوع شديدا في الأرض، وحدث لما فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. هنا برضو ناسين ان اخوهم محبوس، اظن دي تقدم مش كده. فكلمه يهوذا قائلا ان الرجل قد اشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم، ان كنت ترسل اخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن ان كنت لا ترسله لا ننزل، لان الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. فقال اسرائيل، على فكره الكلام ده متكرر وحشو ملوش لازمة في عهد. نعم. قال إسرائيل لماذا أسأتم إلي حتى أخبرتم الرجل أن إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام أن لكم أخا أيضا؟ فقالوا إن الرجل قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا هل أبوكم حي بعد؟ هل لكم أخ؟ فأخبرناه بحسب هذا الكلام، هل كنا نعلم أنه يقول انزلوا بأخيكم؟ وقال يهوذا لإسرائيل أبيه أرسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، نحن وأنت وأولادنا جميعا، أنا أضمنه من يدي تطلبه، إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا إليك كل الأيام. يعني وقت أخوهم اللي اسمه إيه؟ يهوذا. يهوذا أخو رعوبين قبل كده قال له خد ولادي اقتلهم. وبعدين يهوذا ما تنساش يهوذا ده اللي زنى بسمارة. نعم. واللي يجي من الناس دول وحملت منه فارس داود عليه السلام. اللي هيطلع من نفسه داود عليه السلام. لأننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الآن مرتين. يعني على حسب تصورهم على فكرة ده تصور تصور النصارى، لكن الحق في يهوذا إيه الله أعلم. إذا كان اسمه يهوذا أساسا. إذا كان اسمه يهوذا أصلا. لكن إحنا بنقول على أساس ده اللي عندهم. بس لاحظ الحكاية دي، اللي راح يقول له أنا هجبولك واحد كان خارج يدور على عاهرة فطلعت مرات ابنه ودخل بها وحملت منه. نعم. يعني انت متصور تشوف حجم الكارثة؟ فتخيل بقى واحد بيقرأ الكلام ده هو وعارف ان يهوذا عمل الاجرام ده، وهل ابوه كان عارف ولا مش عارف؟ ده اتفضح في المدينة، اتفضح في المدينة كلها. يعني مش دي صورة الانبياء ابدا. علامات استفهام كتير كتير. فقال لهم إسرائيل وأبوهم إن كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من أفخر جنى الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيرا ولذان وكثيراء ولذانا وفستقا ولوزا. الولذان والفسد واللوز مكسرات يعني. وخذوا فضة أخرى في أيديكم، والفضة المردودة في أفواه عدالكم ردوها في أيديكم لعله كان سهوا. يعني رجعوا له الحاجة اللي احنا قصاد اللي أكلناه يعني. وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل، والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين. دلوقتي افتكروا. دلوقتي افتكروا. وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم. يا لو عدمت الأولاد يعني أنتوا بحدوا كلكم مرة واحدة كده. يعني ترجعوا له كلكم يعدمكم كلكم. خلي بالك احنا عندنا في القرآن ان اخوات يوسف دخلوا عليه اول مرة فرجعهم كاملين وقال اتوني لكم اتوني باخر لكم من ايه من ابيكم فرجعهم ومعاهم اخوهم الصغير القرآن ما ذكرش اسمهم بيقول اسمه بنيامين. فلما راح هناك كاد له يوسف وبامر الله. الكيد اللي هو فيه الكمال في مقابل كيدهم السابق. خلي بالك. واستبقى اخاه الصغير وعرفه بنفسه. نعم. واخواته رجعوا لابوهم تاني. قالوا رجعوا لابوكوا تاني. ففضل مين؟ اخ من اخواته اللي هو الكبير. الكبير. كبير يبقى هو على حسب كلام جارو ابي مش كده؟ نعم. قال لا انا حاضر اخلص مش ماشي وبارادته مش بسجن يوسف له. في المرة الثالثة قال لهم ارجعوا وابحثوا عن اخيكم تحسسوا من يوسف اخي. وبرضه يوسف وخلي بالك يعقوب بعتهم بامر من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. مش كده الحكاية؟ لا خلوهم يروحوا يدوروا على يوسف واخيه. نعم. يبقى ثلاث مرات. فلما راحوا كشف لهم شخصيته وقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف او ايه واخيه؟ واخيه. بعد كده ادالهم القميص وقال روحوا بقى هات ابوك وتعالى. يبقى رجع في المره اللي هي الرابعه. الامر هنا بقى سدح مدح. مش مضبوط. الحقيقه ذكرها القران. نعم. وهي منضبطه ومتوافقه الى اكمل ما يمكن. في قصه يوسف عليه السلام، وخلي بالك قصه يوسف ما وردتش في موضوع تاني. هو موضوع القصه جايه مختومه من اول الصوره لاخرها في يوسف. شوف احنا خدنا فيها قد ايه في الجزء اللي فات ولسه دلوقتي مستمرين فيه. بمعنى ان لو شاء الحق سبحانه وتعالى ان يتتبع كل ما عند النصارى كلمة كلمة يذكرها القرآن نعم لإقامة الحجة عليهم لفعل ولا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش هي دي الرسالة الأصلية من القرآن ده. كل هذا لإقامة الحجة على النصارى في الإيمان اللي باعتبار ان هم عدد كبير جدا في العالم. الحاجة الثانية أخذ العبر من هذه القصص في التوجه النبوي إلى قيام الساعة. نعم. فهنا محاصرة اليهود، محاصرة النصارى، محاصرة المنافقين، محاصرة المشركين، خد بالك ازاي؟ محاصرة الظالمين من المسلمين لأنفسهم. بحيث يلاقوا الأدوية كلها. نعم. ما يتعلق بأحكام الرجال والنساء الفقهية. يبقى القرآن نزل علاج لكل المجتمعات البشرية إلى قيام الساعة. نعم. وفيه حماية تلقائية ربما لا يتصورها الإنسان وهو يقرأ القرآن، إن هو نفسه مسلح مضرع. عنده من الأسلحة اللي يتصدى بها دون أن يشعر. نعم. حد كان يتخيل أن القرآن فيه كل الأسلحة دي في كشف كل جملة موجودة عند النصارى وهو قاعد بيتابعهم وبيلاحقهم؟ لا يمكن. ما حدش كان يخطر على بال الكلام ده. والله ما خطر ببالنا. ولو كان ده الخطر ده على بالنا ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان يهدينا لهذا. لو كنا نعرفه من البدايه ربما لك الدراسات اتغيرت. ولذلك الجماعه اللي جايين بعد كده هيلاقوا مجالات مفتوحه في الرد على النصارى وعلى اليهود مع علوهم ومع بغيهم ما لا يستطيع النصارى الوقوف ضده. ولا حتى اليهود بقدرتهم الاقتصادية والمادية والأسلحة اللي ما حدش سمع عنها قبل. من القرآن. والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل. ها؟ اقرا كده بقى. فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا. طب أخذوا ضعف الفضة على اعتبار الفضة اللي فاتت ثمن الأكل اللي خدوه والفضة الثانية ثمن اللي هياخدوه. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ لأن الرجال يأكلون ما عند الظهر. ففعل الرجل كما قال يوسف وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف. فخاف الرجال إذ دخلوا إلى بيت يوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا يأخذ حميرنا حميرنا هو محتاج حميركم وتقريبا دي الحاجة اللي كانت في نفس يعقوب حاجة ايه؟ لما قال لهم ادخلوا من الابواب المتفرقة وما جابوها هنا ان هو دخلوا لبيت يوسف فخافوا قالوا ان هو هيجم علينا وياخدنا عبيد. لا ما هو اصلا هو دلوقتي حتى لو دخلوا من ابواب متفرقة هيجتمعوا كده. نعم. القصد من دخوله من أبوه متفرقة للناس اللي وقفة بره في الحرس ما يشوفهمش كلهم مرة واحدة. نعم. لأن المدينة لها سور، والسور ده أبواب، باب جاي من ناحية الشرق، باب من ناحية الشمال، باب من ناحية الجنوب، لتلقي طرق الايه المرور. نعم. فقال لهم قسموا بعض بحيث كل مجموعة تدخل من باب. لكن هم لما دخلوا المدينة جوه السور اجتمعوا في الاجتماع وراحوا ليوسف. فمش هو ده اللي خاف منه يعقوب. ده لو بس هو قال له يعني هنا في النص اللي موجود عند النصارى ما فيش فيه ان يعقوب قال لهم ادخلوا من باب واحد او من باب متفرقه. نعم. ده خاص بالقران. بيحكي اللي حصل، انما هنا لا، ده واحد بيكتب من دماغه بيحكي قصه سمعها. نعم. انما الحقيقه فين؟ اين الحقيقه؟ راحت. لان الكتاب الاصلي راح. دي زي ما يكون قصه شوف بالضبط. سبحان الله. تعرف لما واحد بيحكي حدوته مثلا يعني. فسمع الحدوته ديت من واحد بيحكيها للاولاد. فهو لما يجي يحكيها هو يقوم يحسن فيها محسنات مؤثرات، ويكبر وصغر ويحاول انه يضخم ويخلي العيل، المهم اهم حاجه تاثر على مين؟ على العيل الصغير اللي هو يعني قاعد بيسمع. وممكن العيل يساله سؤال كده يخليه يغير القصه لانها مش منطقيه. فاللي هيجي يحكيها بعد كده لما يسمعها من الثاني مش من الاولاني. نعم. يحكيها منين؟ من الثاني. فيقوم يزود فيها اكتر من الثاني، او يعجز ان هو يقولها زي الثاني بالظبط، فيقوم يالف حاجات تسد الايه العمل، عشان هم اهم حاجه سكت العيال وناموا. فكل مره بتتحكي بيحصل فيها تاثير. وده نعم. بالفعل اللي حصل في مساله استنساخ الكتاب المقدس. استنساخ الكتاب المقدس كان كل شويه غيروا فيه. انت عارف القصه اظن ذكرت هارون الرشيد، احنا اشرنا اليها قبل كده. لما دخل عليه واحد مع مجموعه من اللي دخلوا على هارون الرشيد في مجلس مجالسه، فقال له انت، قال له انا فلان يهودي. نعم. ولا وزيم يهودي او نصراني يعني. فقال له اسلم. قال لا انا على ديني. فبعد سنه دخل نفس المجلس بس شافه مسلم. قال له ايه اللي خلاك اسلمت؟ نعم. فقال له يا امير المؤمنين انا اردت ان اختبر صدق دين كل طائفه. نعم. عايز اختبر اليهوديه والنصرانيه والاسلام. فعمدت الى كراس كتبت فيه نسخه من احد الاسفار وغيرت فيه الكثير. وذهبت الى الناس بتوع اليهود، الجماعه اللي ماسكين الدين عند اليهود. نعم. قالوا انا وجدت مخطوطه بشيء فلان مش عارف ايه وكلام من ده. المخطوطه دي غاليه جدا جدا ومش هديها لكم. عثرت عليها في المكان الفلاني، هو اللي كاتبها. فكلهم تقاتلوا لكي يشتروها مني وبأغلى الأسماء. وبعتها لهم. وما نظر ولا ما اكتشف الايه؟ العيب اللي فيه. راح للنصارى دفعوا له فلوس مالهاش قالوا الآخر. كناس. ده مخطوطة من المخطوطات. مش بقيت تكون طلعنا. مش بقيت تكون موجود عندنا هنا. صحيح لا يستمع لان يكون مخطوطه ذكيه انها تجاره. ده ما هو القسيس هيعرف ازاي كان صح ولا غلط؟ مش عارف لان مفيش حاجه مرجعيه. عمل الكلام ده في القران وراح يبيع للنسخ، الجماعه اللي هم النساخ اللي بيكتبوا القران. فساعه ما بصوا في اول كلمه ولا تساوي تعريف، ما تساويش حاجه خالص، ولا درهم ولا دينار ولا اي حاجه. نعم. فعلمت ان هذا القران هو الحق. ولا يمكن أن يتغير. نعم. ومجرد ما شافوها لأنهم حافظين الإيه؟ القرآن. القرآن. إنما التانيين غيروا فيه وبدلوا. إنهم مش عارفين كتبوا فيه أساسا. ومش عارفين كتبوا فيه أساسا. مش موجود الكتاب. هو بروح الكنيسة خلاص اللي بيقول القسيس هو القرآن هو الشرع والوحي وخلاص. فطبعا ده بحد ذاته أقنعت الرجل العاقل بدون ما يقرأ ويقارب. فما بالك بقى لو قرأ وقارب. نعم. المقارنة دي تجعل الشخص العاقل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رسول الله. فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي إننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا وإذا فضة كل واحد في فم عدله فضتنا بوزنها فقد رددناها في أيادينا وأنزلنا فضة أخرى في أيادينا لنشتري طعام. يعني ما جايبين المضاعف عشان كده لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. فقال سلام لكم لا تخافوا إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم فضتكم وصلت إلي. يعني اللي هو لسه إيه قائم على البيت لسه ما بلوش يوسف ثم أخرج إليهم شمعون. شمعون وادخل خلي بالك بقى طبعا لغايه دلوقتي برضو دي كلها ملفقه لان شمعون ما كانش في الحاله ديت مسجون. مش شمعون اللي بيتسال. وحتى لو فرض ان هم ضللوا الناس في ان شمعون هو اللي اتسجن لا ان كانوا بيتكلموا على اخوهم اللي هو بنيامين فبنيامين ما اتسجنش. ما اتسجنش ده في المرة الثالثة الكلام ده. نعم. وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم وأعطى عليقا لحميره. برضه العريق الحمير مهم قوي يعني. وهيئوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعاما. فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم للبيت وسجدوا له إلى الأرض. مرة أخرى. ثاني. فسأل عن سلامتهم وقال أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه أحي هو بعد؟ فقالوا عبدك أبونا سالم. هو عبدك حي بعد. أبونا سالم هو حي بعد. وخروا سجدا. نعم. إيه الحكاية دي بالضبط؟ كل شوية خروا سجدا. خروا سجدا اللي هو عايز يقوله يعني إيه إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم للساجدين يعني إيه إن الرؤية بتتحقق من خلال كل شوية يسجدون. نعم. فرفع طبعا هو دي من مسألة دراما القصة اللي بيصنعها الكاتب مش الحقيقة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. اللي ذكرها في القرآن حقيقة وهنشوفها في الآخر. فرفع عيني ونظر بنيامين أخاه ابن أمي وقال هذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه. ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي فدخل المخدع وبكى هناك ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال يا سلام بقى على على الشيعة وهم قاعدين بيصوروا المشاهد دي. نعم. وقدموا طعام. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. هذه إهانة تانية للمصريين. أخبرك إزاي يعني كده ضرب السياحة في مصر. نعم. صحيح. وكده طول عمره يوسف عمال بيأكل لوحده. وطول عمره يوسف عمال بيأكل لوحده لأن المصريين أنجاز. أنا مش عارف والله يعني ما ده تعرف ده لو كان عندنا يا ابني. نعم. وموجود في القرآن كانت بقت فضيحة. دي كراهية ديت. هتلاقي كل قنوات الغرب السي ان ان وشبكات التلفزيون الإخبار الإعلامية ازاي تصف المصريين بأنهم أنجاز. إنما هنا لا حلو على قلبهم قوي. نعم. طب غيروها ولا قولوا أي حاجة طالما كده التغيير عندكم سهل. طب بس معلش أنا عايز أشوفها في النسخ التانية. لأنه رجس عند المصريين لأنه ما يخلص مع العبرانيين أو مع أي حد تاني. شوف كده في الحياة بيقول إيه إذ أنه محظوظ على المصريين أن يأكلوا مع العبرانيين لأن ذلك رجس عندهم. طيب فهات في اليسوعية أهو لأن المصريين لا يجوز لهم أن يأكلوا مع العبرانيين لأنه قبيحة عند الايه المصريين مش كده؟ نعم. هات الانجيل الشريف. الانجيل الشريف ده حاجه جميله. ايوه. كانوا يعتبرون انه حرام ان ياكلوا مع العبرانيين. حرام على مين ومين اللي حرم؟ بقى يوسف اللي قعد معاهم واكل معاهم في القصر، كان خادم نعم في بيت العزيز، والملك قربه ورفعه. يبقى دي النظره العنصريه. مين بقى اللي عنده عنصريه هنا بقى؟ مين هنا اللي بيحاول يسعى الى تفريق بين المصريين؟ ثقافه الكراهيه اللي عند النصارى. واحنا مش جايبين حاجه من عندنا. واحنا مش جايبين انت هتلاقي ثقافه كراهيه اكثر من كده؟ لا. ان المصريين ما رضوش ياكلوا مع غير المصريين لان هم شايفين الناس عندهم ارجاس ونجاسات، لان هم بيسموا المصريين. فجلسوا قدامه. البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره. يعني بالترتيب يعني. فبهت الرجال بعضهم الى بعض. ورفع حصصا من قدامه إليهم، فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم خمسة أضعاف، وشربوا ورغوا معه. اشمعنى يعني بنيامين اللي يديله ده كله؟ خلي بالك دلوقتي، أما ال القصة إن هم لغاية دلوقتي ما عرفوش يوسف. طيب، لكن القرآن بيقول، شوف بقى بيقول إيه؟ نعم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يعني القصة اللي هم صنعوها في حكاية الأكل دي برضه مفبركة. قال لا، هو دلوقتي محمد عايز منين إيه بالظبط؟ القرآن اللي جاي ده ما نقدرش نقول عليه إن القصة دي كلها خدها من عندنا، ولا نقدر نقول ان دي جايبه مؤلفه هو. ده بيحكي وحي وهو نبي بس مش سيبنا. نعم. شوف بقى القران حاوطهم لدرجه انهم وصلوا الى الدرجه التي عبر الحق سبحانه وتعالى عنها بقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. وسماهم كفروا من اهل الكتاب علشان عدم الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه البينة اللي جاتوا خلاهم كفروا؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذه الكتب القيمة، كتاب كل صفحة، كتاب بمعنى الصفحة أو ما جاء مصحفا يعني، فيسموا ده كتاب من فلان، يعني إيه المكتوب. كل مكتوب في القرآن قيم يكشف ويدقق ويفحص، ودليل إدانة لمن لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نيجي بقى يعني يوسف كشف عن شخصيته على طول أول ما شاف أخوه، ويبقى كده أخوه عارف باللي هيحصل بعد كده. إيه؟ عارف باللي هيحصل بعد كده. إنما هنا لا. نعم. أخوه قاعد برضه والصغير بس هم قالوا شافوا ده بياخد أكل كتير، خمس أضعاف الاكل اللي هم بياكلوه. طب ليه وعشان ايه وبتاع؟ واخوه نفسه اللي هيستغرب انت تجيب الاكل ده ليه؟ فهيبقى في تساؤلات، وممكن يتكلم كلام مش كويس. نعم. لانه مستغرب يوصف حاله. فالصوره اللي هم صوروها لا علاقه لها بالواقع، الواقع اللي حصل هو ما ذكره القران. ارجع بقى كده تاني. ثم امر الذي على بيته قائلا املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله. طيب الفضة تاني عشان يرجعهم تاني. وطاسي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير اللي هي الصواع يعني. وثمن. شوف هو معلش قالوا في الطاس دي ايه في النسخ التاني. كأسي الفضة وثمن قمحه. كأس الفضة وثمن قمح. وضع كأسي الفضية في فم كيس الصغير مع فضته ثمن القمح. نعم. طيب عندك ده في الإنجيل الشريف. اليسوعية بتقول إيه؟ واجعل كأسي كأس الفضة في فم كيس الصغير مع ثمن حبه. نعم. لكن النسخة اللي تعتبر أوثقهم اللي هي عند المصريين اللي هي بتاع الأرثوذكس. طاسي طاس الفضة. طاسي طاس الفضة. خلي بالك ربنا ذكر الأمر هنا مش لا بطاس ولا بكاس. الصواع. وبعدين صواع الملك. مش بتاع يوسف. مش بتاع يوسف. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به إيه؟ زعيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. فصواع الملك المقصود به ما يسقى به. أو يكال به. ككيل بالنسبة لصواع الملك يعتبر اللي بتقاس عليه كل الايه الموازين. نعم. او اللي هيقاس عليه المشاريب في الرطل او في الايه في الكيلو جرام او كده يعني. فلان ممكن يكون صواع الملك اهميته لا تكمن بس في ان هو مصنوع من ذهب او ما شابه ذلك، لا، انما الاشارة الى مقياس ميزاني زي ما نقول النظام الانجليزي او الفرنسي. يعني نظام حقيس فيه بالرطل ينظم حقيس فيه باللتر. اللتر هيبقى فرنساوي. نعم. وزن لتر مية يطلع لك كيلو جرام. هيبقى اسمه ده الكيلو جرام المعياري اللي محفوظ في المتحف الفرنسي. نعم. وتقاس عليه الموازين. كذا الحال بالنسبة لصواع الايه الملك اللي هو الميزان. هو فيه صحيح ممكن يقاس عليه ويتصنع عليه اشياء كتير، بس الاساس اللي بيبقى المعيار فوق، عشان كده اهميته كبيره. دي حاجه كويسه برضو. اي نعم. ان هو صواع الملك اللي هو فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك. هنا بقول لك طاسي طاس الفضه. طب احنا نقف عند طاس الفضة في الدكتور. ماشي. ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك بإذن الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسنقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب أهديني ولتهدني نحو الصراط